لك في فراش وطين وعيش رخيم. فقال لها قال لها وكم ذي معاص نال منهن لذة فما تخلاها وذاقت دواهيا. تصرم لذات المعاصي وتنقضي وتبقى سباءات المعاصي كما هي. فواسوا أتى والله راء وسامع لعبد بعين الله يغشى المعاصي. فصاحت المرأة وبكت وأعلنت توبتها لله عز وجل. تذكر يا أخي الفاضل، تذكري تلك الليالي، تلك الافلام والمسلسلات، في حقا ما نسمع ان بعض الفتيات تولع ببعض اشرطه المغنين، لا ينزل شريط الا وتبعته، بل تحسب بعض الاشرطه. هل هذا صحيح؟ ان من العفيفات الطاهرات من حفظن كتاب الله، ومن الصور المظلمه من حفظت الاغاني والطرب. فكر يا اخي الفاضل، هل صحيح ان بعض النساء تجلس على الانترنت بالساعات لما لتكلم فلان وليكلمها فلان، لتدخل الى بعض المواقع التي هي تعلم في قرارة نفسها ان الله عز وجل قد حرمها؟ يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحا انظري الى النساء، كن في الرذيلة، كن من غنيات في الشهرات، ولكن انظري كيف تاب الله عليهم. هذا رجل متزوج لامرأة، قالت له زوجته يوما: ألا ترى أني جميلة؟ فقال لها: نعم. قالت: لا يرى أحد هذا الوجه إلا وابتسم. فقال زوجها: إلا واحد. قالت له: ومن هو؟ قال: عبيد ابن عمير. فقالت له: فأذن لي فيه فلأبتمنه. قال: قد أذنت لك. رأيت دينوسا مثل هذا يأذن لزوجته أن تفتن رجلا؟ قال: فذهبت فأتته كالمتكية، وكان الرجل صالحا عابدا، فجاءت تسأله كأنها تسأله عن مسألة شرعية، فأخذ يجيبها فإذا بها تستر عن وجهها كأنه فلقة قمر. فقال لها: يا أمة الله. قالت: إني قد فتنت بك، ثم في أمري. فقال لها: يا أمة الله، إني سائلك عن شيء، فإن أنت صدقتيني نظرت في أمرك، جاوبيني على هذه الأسئلة، وإن أجبتيني بصدق فلك ما تشائين. قالت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني يا أمة الله، لو أن ملك الموت أتاك ليقبض روحك، أكان يضرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، اللهم لا، قال: صدقتي. قال: لو أدخلت في قدرك وأجلست للمساءلة أكان يضرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، اللهم لا، قال: صدقتي. قال: لو أن الناس أعطوا كتبهم ولا تدرين هذا يوم القيامة، أتأخذين كتابك بيمينك أم بالشمال؟ أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، اللهم لا، قال: صدقت. قال: لو جيء بالموازين وجيء بك لا تدرين تخفين أم تثقلين، أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، اللهم لا، قال: صدقت. قال: لو وقفت بين يدي الله للمساءلة أكان يسرك أني قضيت لك هذه الحاجة؟ قالت: اللهم لا، قال: صدقت. قال: اتق الله يا أمة الله، اتق الله يا أمة الله، فقد أنعم الله عليك وأحسن إليك. كبتت المرأة ورجعت إلى زوجها